بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. وبعد، فما زلنا مع علامات الرفع. فقد ذكرنا أن علامات الرفع 4 علامات، وهي الضمة، الألف، والواو، والعلامة الرابعة هي التي نبدأ بها درسنا اليوم، وهي ثبوت النون. تكلمنا على العلامات 3 الأولى، تكلمنا على الضمة وعرفنا مواضعها، تكلمنا على الألف وعرفنا أن الذي يرفع بالألف شيء واحد وهو المثنى، تكلمنا على الواو وعرفنا أن الذي يرفع بها شيئان وهما جمع المذكر السالم والأسماء 5، وتبقى لنا العلامة 4 الأخيرة من علامات الرفع، وهي ثبوت النون. ما معنى ثبوت النون؟ وما الكلمات التي ترفع بهذه العلامة؟ انتبه معي، هذه العلامة ثبوت النون لها موضع واحد، شيء واحد فقط هو الذي يرفع، وتكون علامة رفعه ثبوت النون. طبعا نحن لا نعرف ما معنى ثبوت النون، سنعرف الآن إن شاء الله. فهذه العلامة ثبوت النون ليس لها إلا موضع واحد، شيء واحد فقط هو الذي يرفع، وتكون علامة رفعه ثبوت النون. لا تكون علامة رفعه الضمة، ولا تكون علامة رفعه الألف، ولا تكون علامة رفعه الواو. لا يرفع بعلامة من 3 السابقة، شيء واحد. ما هذا الشيء الذي يرفع بهذه العلامة؟ نوع يسمى الأفعال 5. الأفعال ماذا؟ 5. طيب، نحن عرفنا أمس الأسماء 5، قلنا أمس الأسماء 5 ترفع بالواو، وهي 5 أسماء بالضبط: أبوك، أخوك، حموك، أفوك، ذو. وعرفنا إعرابها: ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. هذا النوع الجديد من الأفعال اسمه الأفعال 5. ماذا يقصد بالأفعال 5؟ هل هناك 5 أفعال معينة كان العرب يجعلون لها إعرابا خاصا كالأسماء 5؟ أمس قلنا الأسماء 5 5 أسماء بالضبط، لا زيادة ولا نقص، 5 أسماء معينة، وهي كذا وكذا وكذا وكذا، لها إعراب خاص. طيب، في الأفعال هنا عندما نقول الأفعال 5، هل أيضا نفس الشيء هناك 5 أفعال معينة هي مثلا يكتب ويقرأ ويأكل ويشرب وينام مثلا؟ هل هناك 5 أفعال فقط معينة لها حكم خاص؟ لا، الأمر هنا يختلف عن الأسماء 5، الأمر هنا مختلف عن الأسماء 5. في الأسماء 5 نعم، هي 5 أسماء بالضبط: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو. هذه فقط في الأسماء لها إعراب خاص وتسمى الأسماء 5، وتكلمنا عليها أمس. لكن في الأفعال عندما يقال الأفعال 5 هم لا يقصدون خمسة أفعال، لا يقصدون يضرب ويأكل ويشرب وينام ويخرج، لا، أو يدرس ويلعب ويجري ويسعى ويرضى، لا، لا يقصدون هذا. الأمر في الأفعال مختلف عن الأسماء. في الأسماء لما نقول الأسماء الخمسة هي خمسة بالضبط، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بالضبط، لها حكم خاص. لكن هنا في الأفعال لما نقول الأفعال الخمسة لا نقصد خمسة أفعال. طيب ماذا نقصد يعني؟ ماذا يريدون؟ يقولون الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع. الأفعال المضارعة خمسة أم مئات بل آلاف، صحيح أم لا؟ يقولون الأفعال الخمسة كل فعل مضارع، أي فعل مضارع، لكن كل فعل مضارع اتصل به ضمير من هذه الضمائر الثلاثة. الأفعال الخمسة يقولون هي كل فعل مضارع، هات أي فعل مضارع، يكتب، يقرأ، يلعب، يجري، يشرب، يدرس، ينام، يستغفر، يستخرج، ينتظر، يجتهد، أي فعل مضارع. لكن ها، أي فعل مضارع لكن يتصل به ها ضمير من هذه الثلاثة. ما هذه الثلاثة؟ ضمير اسمه واو الجماعة، وضمير اسمه ألف الاثنين، وضمير اسمه ياء المخاطب. ما معنى هذه الضمائر؟ أولا واو الجماعة، واو الجماعة ضمير لجمع المذكر، ضمير لجمع ماذا؟ أقول الطلاب خرجوا، خرج ماضي، أنا أتكلم عن واو الجماعة الآن. ما معنى واو الجماعة؟ دعك من هذا الآن. واو الجماعة ضمير لجمع المذكر. عندما أقول خرجوا، من تظن؟ واحد أم جمع؟ جمع. مذكر أم مؤنث؟ مذكر، هذا واضح. فهو جماعة ضمير لجمع المذكر. خرجوا، يخرجون، أخرجوا. طيب ألف الاثنين ضمير للمثنى، ضمير لل مذكر أو مؤنث. أقول الولدان خرجا. طيب البنتان خرجا أم خرجتا؟ هكذا تأنيث لأجل المؤنث. المهم الألف، ألف الاثنين للمذكر أو للمؤنث. الولدان خرجا والبنتان خرجتا، فألف الاثنين ضمير للمثنى المذكر أو جميل. الضمير الثالث ياء المخاطب، ما معنى المخاطبة؟ هذا مؤنث المخاطب، يوجد مخاطب ويوجد مخاطبة. المخاطب مفرد مذكر، أقول له أنت مخاطب. طيب المخاطبة الأنثى مؤنث المخاطب، كما نقول مثلا المجتهد والمجتهدة، المسرور المسرورة، فالمخاطب والمخاطبة. فياء المخاطبة ياء للأنثى، للأنثى اسمها المخاطبة، يعني للمؤنث، صحيح أم لا؟ ياء للأنثى المفردة المخاطبة التي أكلمها. أنا أكلم فاطمة أقول لها يا فاطمة اكتبي اكتبي هذه الياء. أنا له للمذكر أقول له اكتب، يعني أنت، هو مخاطب اكتب، لا أقول له اكتبي. طيب لها هي اكتب؟ لا طبعا، لها ضمير خاص بها يسمى ياء المخاطبة، أي ياء للأنثى التي أخاطبها التي أكلمها. اكتبي، فعندما تسمع اكتبي من تظن؟ مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. متكلم أم غائب أم مخاطب؟ مخاطب لكن مؤنث، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذه ياء المخاطبة ضمير للأنثى المفردة المخاطبة. أيضا أقول لها لماذا تكتبين؟ لماذا تكتبين؟ وهذا الضمير لما تكلمنا عن علامات الأفعال قلنا يأتي مع المضارع والأمر في علامات الأفعال. من العلامات المشتركة نون التوكيد وياء المخاطبة، فهذا الضمير الياء يأتي مع المضارع تكتبين، تخرجين، تلعبين، تدرسين مع المضارع، ومع الأمر اكتبي، ادرسي، اخرجي، ولا يأتي مع الماضي كما عرفنا. المهم هذه هي الضمائر الثلاث، عرفنا معانيها. هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصل واحد منها بالفعل المضارع بأي فعل مضارع يقال هو من الأفعال الخمسة. هو من الأفعال ماذا؟ إذا مرة ثانية، الأفعال الخمسة لا يقصدون خمسة بالضبط، لا هي كثيرة جدا. يقولون الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، أي فعل مضارع لكن تتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء، هكذا. مثلا هذا مثال يكتب، مثال وقس، يخرج ويأكل ويشرب وينام ويدرس وينتظر ويجتهد، قس ما بقي من الأفعال المضارعة، هذا الفعل يكتب. انظر مع الواو حالتان، هم يكتبون وأنتم تكتبون، صحيح أم لا؟ ممكن هم طلاب يكتبون لغاية، طب وأنا أنتم مخاطبون، أقول أنتم يكتبون أم أنتم تكتبون؟ تكتبون. فمع الواو يوجد صورتان، صورة للغائب وصورة للمخاطب أو الحاضر. هم يكتبون أنتم تكتبون. مع الألف أيضا صورتان، يكتبان تكتبان، يكتبان مع الغائب هما يكتبان، تكتبان مع المخاطب أنتما تكتبان. مع ياء المخاطبة كم صورة؟ نحن قلنا هي مخاطبة لأن الغائب هنا. مع الواو يمكن للغائب ويمكن للمخاطب، مع الياء مع الألف يمكن للغائب ويمكن للمخاطب، لكن مع الياء نحن قلنا اسمها ياء ماذا؟ خلاص محدد، ياء المخاطبة صورة واحدة، تكتبين فقط، لا يوجد يكتبين، لا يوجد هي يكتبين، لا يوجد غائب هنا، هي أقول هي تكتب، هي تدرس، ياء المخاطبة صورة واحدة. إذا لو نظرنا إلى هذا الفعل يكتب، هو مثال وقس عليه، هذا الفعل مع هذه الضمائر الثلاثة كم صورة له؟ خمس صور، خرج له خمسة أشكال، شكلان مع الواو، شكلان مع الألف، شكل مع الياء، وكل فعل مضارع يكون هكذا. هات اي فعل مضارع. يدرس، يدرسون، تدرسون، يدرسان، تدرسان، تدرسين. هات اي مضارع. ممكن معتل الاخر. نعم ايضا معتل الاخر، لكن انت يعني في الصرف. مثلا يسعى، يسعون، يسعون، تسعون، يسعيان، تسعيان، تسعين. وتعرف هذا الصرف كيف يتصرف. يدعو، يدعون، تدعون، يدعوان، تدعوان، تدعين. يجري، يجرون، تجرون، يجريان، تجريان، تجرين. اي فعل مضارع، صحيح الاخر او معتل الاخر، اي فعل، كل فعل لفظ من الفاظ العموم، اي فعل مضارع. اذا الافعال الخمسه معناها كل فعل مضارع يتصل به ضمير من هذه الضمائر ماذا؟ الثلاثة. أظن الآن عرفنا لماذا سميت الأفعال الخمسة، لأن كل فعل مع هذه الضمائر الثلاثة تخرج له كم صورة؟ خمس صور. لذلك يقال الأفعال الخمسة. الخمسة. لكن بعض العلماء يقول، وهذا باب المناسبة، بعض العلماء يقول الأفضل في هذا النوع أن نعبر بتعبير آخر. يقولون الأفضل أن نترك هذا التعبير الأفعال الخمسة. ما المشكلة فيه؟ المشكلة واضحة. هم يقولون الأفضل أن نترك كلمة الأفعال الخمسة. طب ماذا نقول؟ يقولون نقول الأمثلة الخمسة، ثبوت النون علامة رفع في نوع واحد وهو الأمثلة الخمسة. طب لماذا نقول الأمثلة الخمسة ونترك الأفعال الخمسة؟ قالوا لأن كلمة أفعال تجعل المخاطب يتوهم، يتوهم أو يظن أنها خمسة فقط قياسا على الأسماء. نحن لما نقول في الأسماء، الأسماء الخمسة، هل نقصد كل اسم فيه كذا أو كذا أو كذا؟ لا، نقصد خمسة بالضبط، عدها على أصابع يدك، أبوك، أخوك، حموك، أفوك، أذوك. فأيضا السامع عندما يسمع الأفعال الخمسة سيتوهم أيضا أنها خمسة بالضبط، ويأخذ يبحث ما هي، يأكل ويخرج ويضرب ويلعب ويجري، أم ينام ويدرس ويلعب، ماذا؟ صحيح أم لا؟ سيقع في هذا الوهم. أنتم يا إخواني؟ فلذلك بعضهم يقول الأفضل أن نقول الأمثلة الخمسة ابتعادا عن هذا الظن الخاطئ. وأيضا قالوا لو نظرنا إلى هذه الأفعال هي ليست خمسة أفعال، هي فعل واحد لكن جاء على خمسة أشكال، أليس كذلك؟ هذه خمسة أفعال، هذا فعل واحد وهو ماذا؟ يكتب، لكن جاء على خمسة أشكال مع الجمع، مع المثنى، مع المخاطب. أنتم معي إخواني؟ فهو في الحقيقة ليس فعلا واحدا، إنما هي خمس صور لهذا الفعل، خمس صور لفعل واحد. يعني مثلا أنا عندي خمس قمص، ألبس في كل يوم قميصا، هل أنا في كل يوم لست محمودا؟ أنا هو. واضح هذا الكلام؟ فهو نفس الرجل لكن يغير شكله فقط أو ثوبه الخارجي فقط. فهنا نفس الشيء، هو نفس الفعل، يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب، لكن يأتي مع الواو، يأتي مع الألف، يأتي مع ماذا؟ مع الياء. المهم هي مشهورة في الكتب بالأفعال ماذا؟ بالأفعال الخمس. وإن كان بعضهم بعضهم مثلا كالألفية أو كالقطر يقول والأمثلة الخمسة، لا يستعمل الأفعال احترازا وابتعادا عن هذا الوهم الذي قد يأتي إلى المخاطب عندما يسمع كلمة الأفعال الخمسة. فهمنا معنى الأفعال الخمسة؟ جميل. بعد ذلك ما حكمها؟ هذا الأهم. هذه الأفعال إذا كان الفعل هكذا مع الضمائر، إذا كان مرفوعا فكيف يكون شكله؟ وإذا كان منصوبا فكيف يكون شكله؟ وإذا كان مجزوما فكيف يكون شكله؟ أنتم يا إخواني؟ قبل أن نعرف حكم هذه الأفعال نريد أولا أن نعرف الفعل قبل الضمائر. قبل الضمائر يكتب مثلا في الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة. نحن قلنا في مواضع الضمة المضارع الذي لم يتصل به ضمائر، كنا يعني نقول لم يتصل بضمائر حتى لا ندخل في هذا، لأن هذا مضارع، لكن اتصل بماذا؟ يمكن الآن أن نقول ها المضارع الذي يرفع بالضمة هو المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة. المضارع الذي يرفع بالضمة هو المضارع الذي ليس من الأفعال، صحيح؟ هذا مضارع أم لا؟ وهذا مضارع أم لا؟ لكن هذا ليس من الأفعال الخمسة وهذا منها، فهذا يرفع بالضم لكن هذا لا، له حكم آخر. فيكتب لو رفع يرفع بالضم يكتب، إذا نصب ينصب بالفتحة لن يكتب، إذا جزم يجزم بالسكون لم يكتب، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ هذه أحواله. إذا رفع علامة رفعه الضم، وإذا نصب علامة نصبه الفتح، وإذا جزم علامة جزمه ماذا؟ السكون. طيب هذا المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة. طيب نريد هذا، هل المضارع الذي من الأفعال الخمسة سيكون بنفس الحكم؟ يرفع بالضم ويوصل بالفتح ينزل بالسكون؟ لا طبعا، لا طبعا. أنتم معي؟ فما حكم هذا؟ حكم سهل جدا. هذا النوع الأفعال الخمسة إذا كانت مرفوعة تبقى النون، تبقى ماذا؟ وإذا كانت منصوبة أو مجزومة تحذف. انظر لهذه الأمثلة، الطلاب يكتبون، الطلاب لن يكتبوا، ما قلت لن يكتبون، لا لن يكتبوا، الطلاب لم يكتبوا، هذه الأفعال الخمسة نوع واحد من نوع من الأفعال الخمسة، هو منها المضارع مع واو الجمع. الفعل هنا مجزوم أم لا؟ كيف عرفنا؟ قبله أداة جزم، خلاص إذا مجزوم. هنا منصوب قبله أداة نصب. طب هنا مرفوع، كيف عرفنا أنه مرفوع؟ هل يوجد أداة رفع؟ لا. يوجد أداة جزم نعم، يوجد أداة نصب نعم، لكن لا يوجد أداة ماذا؟ رفع. فنعرف أن المضارع مرفوع إذا لم نجد قبله أداة جزم أو نصب. لا تجد قبل المضارع أداة نصب أو أداة جزم، إذن ما هو؟ مباشرة. أنتم معي؟ جميل. طيب هذا اتفقنا أنه مرفوع، ما علامة الرفع؟ هذه الضمة؟ لا. لن يكتبوا، ما علامة النصب؟ هذه الضمة؟ طبعا لا. انتبه، عندنا علامات جديدة الآن، لا يطلع ضمة ولا فتحة ولا سكون، عندنا علامات جديدة. قلنا عندما يكون مرفوعا اترك النون، وعندما يكون منصوبا أو مجزوما احذف. أظن العلامة واضحة الآن. علامة الرفع ثبوت، ثبوت النون، بقاء. فإن معنى ثبوت؟ ثبوت عكسه حذف، عكسه ماذا؟ حذف. ترك، تركها، تركها هو دليل الرفع. أنتم معي؟ تركها هو دليل الرفع، هو علامة الرفع. طيب حذفها هو علامة النصب و ففي الرفع تبقى النون، وبقاؤها هو علامة الرفع ويقال ثبوت النون، وفي النصب والجزم تحذف النون وحذفها هو علامة النصب أو علامة الجزم، فيقال مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، يقال منصوب وعلامة نصبه حذف النون، يقال مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. جميل جدا، واضح هذا الكلام؟ فهمنا ثبوت النون. هذه العلامة الرابعة الأخيرة من علامات الرفع، وكما ترون هي في الفعل، في الفعل المضارع ها الذي من الأفعال ماذا؟ وفهمنا معنى الأفعال الخمسة، واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة ثبوت النون العلامة الرابعة من علامات الرفع، هذه العلامة لها موضع واحد، شيء واحد فقط، هو الذي يرفع بثبوت النية. هذا الشيء هو نوع من الأفعال يسمى الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع يتصل به ضم واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء، وسميت الأفعال الخمسة لأن كل فعل مضارع مع هذه الضمائر الثلاثة تخرج له كم صورة؟ خمس صور، هذا هو المجموع. فنقول الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. كيف تعرب؟ حكمها ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف ماذا؟ هكذا. هذا هذه أمثلة الأعراب. يكتبون الطلاب، يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا هو السبب. لماذا ثبوت النون؟ لماذا ليس الضمة؟ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا هو السبب. طب هنا لماذا مرفوع بالضمة؟ لأنه ليس من الأفعال الخمسة. الأمر سهل، أنتم معي؟ ففي النص لا يكتبوا ها فعل مضارع منصوب طبعا بلن وعلامة نصبه حذف النون. هنا لم يكتبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف. واضح يا اخوان؟ قلت هنا ففي حالة الرفع، في حالة الرفع تبقى النون ولا تحذف، وثبوتها هو علامة الرفع. بيان يعني، بيان لهذا. وأما في النصب والجزم فتحذف وحذفها هو علامة النصب أو الجزم. واضح هذا الكلام؟ بهذا عرفنا علامات الرفع الأربعة، الضمة والألف والواو والنون، وعرفنا مواضعها. سننتقل بعد أن تصوروا لمن شاء إلى علامات النصب، وهي خمس علامات. من أراد أن يصور فليصور. نعم، بعد أن عرفنا علامات الرفع ننتقل إلى علامات النصب. وعلامات النصب خمس علامات، علامات النصب خمس علامات، وهي الفتحة والألف والياء أو والكسرة بالترتيب، والكسرة والياء وحذف النون. هذه العلامات الخمس هي علامات النصب. أي كلمة منصوبة، أي كلمة منصوبة سواء كانت اسما أو كانت فعلا لابد أن تكون منصوبة بواحدة من هذه العلامات، تنصب بفتحة أو بألف أو بكسرة أو بياء أو بحذف النون. هذه علامات النصب، وكتبناها مع مواضعها في شكل واحد. العلامة الأولى الفتحة، كم شيئا ننصب بالفتحة؟ ثلاثة. مواضع الفتحة كم؟ ثلاثة. الأشياء التي تنصب بالفتحة ثلاثة أشياء، وهي المفرد كرأيت زيدا، قرأت كتابا، مفرد ينصب بالفتح. جمع التكسير ينصب بالفتح. علمت الطلاب، قرأت كتبا، طلاب كتب جمع تكسير منصوبان بالفتح. الفعل المضارع الذي سبقه أداة نصب الثالث الذي ينصب بالفتحة، الفعل المضارع وحتى ينصب لابد أن يكون قبله أداة نصب، أليس كذلك؟ صحيح. الفعل المضارع الذي سبقه أداة نصب وليس من الأفعال الخمسة الذي ينصب بالفتحة، المضارع الذي ليس من الأفعال، لأن المضارع الذي من الأفعال الخمسة ينصب بماذا؟ بحذف النون كما عرفنا قبل قليل. واضح هذا الكلام؟ فلذلك نقول الثالث الذي ينصب بالفتحة الفعل المضارع الذي سبقه أداة نصب وليس من الأفعال الخمسة حتى نخرج الأفعال الخمسة. هذه علامات النصب، أو عفوا هذه مواضع الفتحة. العلامة الثانية الألف، كم شيئا ينصب بالالف؟ طيب كم شيئا مر بنا، مر بنا امس فقط يعني راينا انه ينصب بالالف؟ اسماء الخمسه. جميل جدا، هذا هو النوع الوحيد الذي ينصب بالالف، شيء واحد ينصب بالالف لا يوجد غيره. الاسماء الخمسه، رايت اباك، قابلت اخاك، زرت حماك، هكذا. فالالف لها موضع واحد فقط وهو الاسماء الخمسه. طيب العلامه الثالثه الكسره، هل هناك شيء ينصب بالكسره؟ طبعا الكسره علامه جر في الاصل، الكسره في الاصل علامه للجر، لكن قد تكون علامه نصب، شيء منصوب بالكسره. طب كم شيء ينصب بالكسره؟ شيء واحد، شيء واحد فقط والذي ينصب بالكسره، ما هو؟ جمع المؤنث السالم. عرفنا جمع المؤنث السالم، الجمع الذي ينتهي بألف واء وتاء، هذا جمع المؤنث السالم. هذا إذا نصب ينصب بالكسرة، لا ينصب بالفتح. المفرد ينصب بالفتح، رأيت زيدا. التكسير ينصب بالفتح، رأيت الطلاب. هذا ينصب بالكسرة، رأيت الطالبات. لا تقل رأيت الطالبات، لا، ينصب بالكسر. واضح هذا؟ سيعرف يكون في محل، في محل الكسر في محل النصب. الكسرة في جاءت مكان الفتح، لكن لا تقل هو منصوب، وعلامة نصب الكسر. واضح يا إخواني؟ الشيء الوحيد فقط الذي ينصب بالكسرة هو هذا. قال سبحانه: خلق الله السماوات والأرض. خلق فعل، الله فاعل، السماوات مفعول به، والمفعول به منصوب. طب هذا جمع مؤنث سالم منصوب بماذا؟ خلق الله السماوات وانظر والأرض، الأرض مفرد، والمفرد ينصب بماذا؟ بالفتح، لذلك منصوب بالفتح. خلق الله السماوات والأرض. قال سبحانه في سورة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. أنتم معي؟ وسع فعل، كرسيه فاعل، السماوات مفعول به منصوب بالكسر، والأرض منصوب بالفتح. واضح هذا الكلام؟ العلامة الرابعة الياء، كم شيئا ينصب بالياء؟ كم شيئا مر بنا ينصب بالياء؟ ما الذي رأينا أنه ينصب بالياء فيما مر؟ المثنى نعم ينصب بالياء، صحيح أم لا؟ المذكر السالم ينصب بالياء، هل يوجد شيء آخر مر بنا؟ لا، ولا فيما يأتي أيضا، شيئان فقط ينصبان بالياء، المثنى والمذكر السالم. المثنى عرفنا يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، إذن هما المثنى والمذكر السالم ينصبان بالياء. ورأينا أمثلة للإعراب أمس أو قبل أمس. أقول: قابلت الطالبين والمدرسين. قابل فعل والتاء فاعل، قابلت أنا فعل. الطالبين مفعول به منصوب على النصب الياء، والمدرسين ها اسمه معطوف كما سيأتي بعد، لكن يأخذ نفس الحكم، الطالبين منصوب، المدرسين أيضا ها منصوب. واضح هذا؟ هذا منصوب بالياء وهذا منصوب بالياء. نعم يا رجل، اسم معطوف لو يعطي اسم واو نعم، او ان الاسم اسماء المعطوف يكون مثلا مدرسين كمثل هذا يعربها او لا؟ نعم قلنا سياتي. نعم. هذا المدرسين ياخذ نفس الحكم للطالبين، نفس الاعراب. الطالبين منصوب ام مرفوع ام مجرور؟ منصوب. والمدرسين ايضا منصوب. لو قلنا حضر، ماذا نقول؟ حضر الطالبين أم الطالبان؟ حضرتهمان. الفاعل الآن مرفوع بالألف. طب وماذا نقول؟ مدرسين أم لو والمدرسون؟ مدرسون. حضر الطالبان والهم طالبان مرفوع بالالف والمدرسون مرفوع بماذا؟ هكذا نفس الحكم، لكن علامة الإعراب قد تختلف. لا مشكلة، هذا مرفوع بالالف، هذا مرفوع بالواو، لا مشكلة، هذا لا يضر. بس العلامة الخامسة حذف النون. ها كم شيئا ينصب بحذف النون؟ شيء واحد يعني عرفناه قبل دقائق. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف، هذا فقط. عندما تسمع نون خلاص في الأفعال الخمسة، حذف أو ثبوت، حذف نون أو ثبوت نون مباشرة الأفعال الخمسة خلاص، ليس في الأسماء، هذا ليس في الأسماء. فعلامة واحدة وهي أو شيء واحد هو الأفعال ماذا؟ الأفعال الخمسة، كمثل لن يكتبوا، لن يكتب، لن تكتبي. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا مجزوم بحذف النون، ولن تفعلوا منصوب بحذف النون. واضح هذا الكلام؟ هذه علامات النصب، نصور لكم إن شاء الله.